يقول أن أولاد الصغار يهملون الأذكار ولا يعرفون أهميتها، هل يجوز أن أقول أذكار الصباح والمساء بنية عن نفسي وعن أهلي؟ لا، تقولها عن نفسك، وأولادك الصغار تعوذهم بالمعوذتين، يعني تقرأ المعوذتين بنية تعويذهم، يعني حمايتهم وحفظهم، كما ثبت ذلك في الصحيح في تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بهما.